بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الرابع، قال حدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي: من صاحب الكلمة؟ فسكت ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال: من هو؟ فلم يقل إلا صوابا. فقال رجل: أنا أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، رأيت 13 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة دعوة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام من قائلها، وأثنى عليها خيرا، وبين عظيم مكانتها وابتدار الملائكة إليها، كلهم يريد أن يسبق أن يكون هو الذي يكتبها أول، مما يدل على عظيم مكانة هذه الدعوة. أورد حديث أبي أيوب الأنصاري قال: رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: الحمد لله حمدا، أي أحمده حمدا. والحمد عرفنا معناه قريبا، وأنه الثناء على الله جل وعلا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وعلى أيضا نعمه التي لا تعد ولا تحصى، مع حبه جل وعلا وإجلاله وتعظيمه. هذا هو الحمد. قال: الحمد لله حمدا موصوفا بثلاث صفات، قال: كثيرا طيبا مباركا فيه. فذكر ثلاث صفات للحمد في هذا الحديث. الصفة الأولى: حمدا كثيرا، أي أحمدك يا الله حمدا كثيرا. وهذه الكلمة تجعل الحمد مضاعفا، نظير ما مر معنا في الحديث الماضي: الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما حمدا، أن يملأ الكائنات الموجودة. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد، يملأ ما لم يوجد من الكائنات مما سيوجده الرب سبحانه وتعالى. فهذا تضعيف في الحمد، تضعيف في الحمد. وقوله هنا كثيرا هو أيضا تضعيف في الحمد. وقول الحامد حمدا كثيرا ولم تقيد بعدد أو بحد معين، فإنها مضاعفة في نفسها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا روى الطبراني في المعجم من حديث سلمان قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل الحمد لله كثيرا، قال رجل الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك كيف يكتبها، فأعظمها الملك كيف يكتبها الحمد لله كثيرا. قال: فراجع أي الملك ربه فقال الله عز وجل: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، اكتبها كما قال عبدي كثيرا. وهو حديث حسن. قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك كيف يكتبها، فراجع ربه فقال الله له: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. وهذا يا اخوان يبين لنا ان اضافة كثيرا في الحمد تضعفه تضعيفا الى ما شاء الله، حتى ان الملك لما اراد ان يكتب كثيرا اعظمها، اعظمها كيف يكتبها، لانها تستوعب ما لا حد له من العدد، تستوعب ما لا حد له من العدد، فأعظمها كيف يكتبها. فراجع ربه عز وجل فقال الله: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، اكتبها كما قال عبدي كثيرا. إذن هذه الصفة الأولى، قال حمدا كثيرا. والصفة الثانية قال طيبا، طيبا. والطيب يعني النقاء السلامة والنزاهة ونحو ذلك من المعاني، البراءة من الرياء بالحمد أو السمعة أو إرادة الدنيا أو غير ذلك مما يتنافى مع الطيب. قال حمدا كثيرا طيبا، أي حمدا متصفا بالطيب. والصفة الثالثة قال مباركا فيه، مباركا فيه. والبركة عرفنا معناها قريبا، وأنها تعني ثبات الموجود وزيادته، فيتتضمن أمرين: ثبات الموجود وزيادته. فعندما تقول حمدا مباركا أي ترجو الله عز وجل أن يبارك لك في الحمد، فتكون البركة هنا بثباتك على الحمد ودوامك عليه وكثرته منك وزيادته. قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة، من صاحب الكلمة؟ سأل عنه، لأن الكلمة كان لها شأن عظيم، كان لها شأن عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من صاحب الكلمة، أي من قالها. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعرف صاحب هذه الكلمة لينوه بما قال وليثني على مقالته حتى يحتذى بما قال ويؤتس بما قال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب الكلمة؟ فسكت الرجل الذي قال الكلمة، سكت كأنه هاب أو خاف، وعلل السكوت قال: ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه. الرجل سكت لماذا؟ لأنه خاف أو خشي أن يكون هجم، أي أتى على الشيء بغتة، هجم عليه أي أتى عليه بغتة، فهو خشي في نفسه أن يكون أتى على أمر عند النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال من قائل هذه الكلمة ظن أنه قال من قائل هذه الكلمة لماذا؟ ليلومه ويعاتبه عليها. ولهذا قال: رأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه أو كرهه. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه مع وضع شيء يطمئن السائل ويبين أن الذي قاله أمرا طيبا حسنا. فقال: من هو؟ فلم يقل إلا صوابا، وكأنه عليه الصلاة والسلام شعر أن القائل لم يعرف بنفسه خوفا أن يكون غلط أو أخطأ أو ارتكب محذورا يلام عليه ويعاتب، فآثر السكوت. فأعاد عليه الصلاة والسلام السؤال، قال: من؟ فلم يقل إلا صوابا. فقال الرجل أنا أرجو بها الخير. ذكر أنه القائل وأيضا اعتذر، قال ما أردت إلا الخير، قال أنا وأرجو بها الخير. هنا يا أخوان انتبهوا إلى فائدة جليلة القدر، جليلة القدر، عظيمة الشأن. هذا الصحابي الجليل لم يقل في كلامه إلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلمات واضحة وبينة ومعانيها جزلة وقوية. ومع ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من القائل، التفت الرجل إلى نفسه وخشي أن يكون هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه، مع أنه ماذا قال؟ قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ألا يستفيد أيها الإخوة، ألا يستفيد من هذا الأمر من يكتبون كتبا في الأدعية والأذكار ينشئونها من قبل أنفسهم ويتكلفون كتابتها ويطرحون السنن والآثار الثابتة؟ أما يخشى هؤلاء أن يكونوا هجموا من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه؟ هذا الصحابي لم يقل إلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولما قال عليه الصلاة والسلام من القائل خاف أن يكون هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه. أولئك الذين يكتبون كلاما طويلا في صفحات كثيرة وأدعية متعددة، أما يخافون أن يكونوا هجموا من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه؟ وإني لأقول من خلال ما رأيته وعاينته في بعض الكتب، أقول والله ثم والله إن عددا من هؤلاء هجموا هجوما من أسوأ ما يكون، هجموا هجوما من أسوأ ما يكون، وتقحموا أمورا عظاما، فكتبوا أدعية أنشأوها ودعوات اخترعوها وأذكار ابتدعوها ووضعوها في أيدي العوام، فأصبح العوام بسبب هؤلاء يدعون الله تبارك وتعالى بدعوات ما أنزل الله بها من سلطان. والبارحة قدم لي أحد الإخوة كتابا وجده بيد أحد العوام يقرأه عاكفا عليه مقبلا على ما فيه، وفيه والعياذ بالله الشرك الصراح، وفيه الشرك الصراح والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، طلب المدد والشفاء والعون من غير الله، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا هجوم، وهجوم شرس على دين الله تبارك وتعالى، وقول فيه بلا علم، وإضلال وإفساد للناس. فهذه عبرة مستفادة من قول هذا الصحابي التقي الورع، قال فخشي أن يكون هجم من النبي على شيء يكرهه أو كرهه. ثم قال فقال الرجل أنا وأرجو بها الخير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، قسم بالله، قال والذي نفسي بيده، وهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل، وأن أنفس العباد بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء، يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع، الأمر بيده تبارك وتعالى. قال رأيت 13 ملكا يبتدرونها، أو يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. رأيت 14 أو 13 ملكا يبتدرون، الابتدار هو السباق، أي يتسابقون إلى كتابتها، كلهم يرجو أن يكون هو الذي يكتبها الأول. وهذا فيه حب الملائكة للخير وأهل الخير وتسابقهم فيه وحرصهم عليه وعلى كتابته. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت، وهنا تحمل الرؤية على ظاهرها، أنه عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء الملائكة بهذا العدد بأم عينه. الصحابة حوله لم يروا شيئا، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وهذا حصل مثله كثير في السنة، يرى النبي عليه الصلاة والسلام بأم عينه والصحابة حوله لا يرون شيئا، مثل ما حصل في صلاة الكسوف عندما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام فرآه الصحابة يتقدم إلى الأمام ويمد يده كأنه يريد يأخذ شيئا وهو يصلي، ثم رأوه بعد قليل رجع إلى الوراء كأنه يخشى أو يخاف من شيء، فبعد أن قضى صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، فقال رأيت الجنة والنار، قال رأيت الجنة والنار ومددت يدي لآخذ عنقودا من عنبها ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فرآها عليه الصلاة والسلام ورأى عنبها بأم عينه، والصحابة صفوف خلفه لم يروا شيئا، ورأى النار، ورأى أيضا بعض أهلها، رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى امرأة في النار دخلت النار في هرة، كل ذلك رآه في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأم عينيه، والصحابة حوله لم يروا شيئا. وهنا عليه الصلاة والسلام رأى هذا العدد من الملائكة بأم عينيه والصحابة لم يروا شيئا، قال رأيت 13 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله، وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام أيهم يرفعها إلى الله، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، نظير هذا قول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، العروج والصعود والرفع كل ذلك إنما يكون إلى أعلى، فهذا فيه الإيمان بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. قوله هنا في هذه الرواية رأيت 13 ملكا، يقول الشيخ الألباني رحمه الله المحفوظ بضعة وثلاثون، المحفوظ 32 كما جاء في رواية أصح من هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام رأى 34 ملكا يبتدرون هذه الكلمة كلهم يرجو أن يكتبها أول، كلهم يرجو أن يكتبها أول. ثم هؤلاء الملائكة الذين عددهم 34، والبضع هو عدد ما بين 3 إلى 10، فهذا العدد من الملائكة هل هم الحفظة؟ هل هم الحفظة؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هل هم الحفظة أم غيرهم؟ قولان لأهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أنهم غير الحفظة، الأقرب أنهم غير الحفظة، ومما يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة فضلا، جاء في بعض رواياته فضلا عن الكتاب أي الحفظة، إن لله ملائكة فضلا يطوفون في الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر، يبحثون عن مجالس الذكر إلى آخر الحديث. فقوله هنا يبتدرون إليها أيهم يكتبها، هذا فيه دلالة على أن هناك ملائكة يكتبون الأعمال، أعمال العباد غير الحفظة، كتابة مع الكتابة، وهذا فيه مزيد عناية بشأن الذاكرين الله عز وجل والحامدين والمثنين عليه تبارك وتعالى بما هو أهله تبارك وتعالى. هذا الحديث، نعم هذا الحديث يتداول، وعلى ذكر الأدعية أو الأذكار المضعفة أحيانا يتداول الناس أذكارا يبالغ أحيانا في وصفها وفي نعتها ولا تكون ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم هذا الدعاء الذي يتداول حتى إن جاء فيه قالوا فعجزت الملائكة أن تكتبها حتى السنة المقبلة فلما جاء العام المقبل وهم لا يزالون يكتبون هذا الحمد أو هذا الثناء على الله تبارك وتعالى. وهذا إسناده لما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتنه فيه نكارة لأن الله عز وجل أقدر الملائكة. ومما يدل على نكارة هذا المتن الرواية التي سكتها قبل قليل، وفيها أن الملك لما أعظم الكتابة أعظم الكلمة سأل الله كيف يكتبها، قال اكتبها كما قال عبدي الحمد لله كثيرا، قال اكتبها كما قال عبدي الحمد لله كثيرا. فهذا الذي صح. وفي تلك الرواية أن الملك استمر يكتبها إلى العام القادم ولم ينتهي من كتابتها، وهذا نكارة في المتن. فولما لم يصح ولم يثبت والمتن فيه نكارة. والواجب على من يتداولون الأذكار أو الدعوات في الجوالات أن يتداول الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء الواهية والمنكرة وما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يتداول. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الدعوة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء. والخلاء هو موضع قضاء الحاجة الذي يذهب إليه الإنسان لقضاء حاجته. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بضم الباء، ويروى أيضا بإسكانها الخبث والخبائث. قيل في معناه بضم الباء أن الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثات، والمعني ذكران الجن وإناثهم، فهو تعوذ من الجن والشياطين ذكرانهم وإناثهم، هذا هو المعنى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جمع خبيث وخبيثة أي ذكران الإناث وإناث ذكران الجن وإناثهم. وفي اللفظ الآخر بإسكان الباء الخبث والخبائث جمع خبيث وهو ضد الطيب، ويكون تعوذا بالله تبارك وتعالى من كل أمر خبيث وكل أمر سيء. قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جاء في بعض الروايات وهو ثابت إضافة البسملة إلى هذا، فيشرع لك أن تقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تضيف إليها بسم الله وهي ثابتة. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. هذا ذكر الحافظ في فتح الباري. وأيضا للبسملة شاهد عند دخول الخلاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم عند الخلاء أن يقولوا بسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم عند دخول الخلاء أن يقولوا بسم الله. فالبسملة عند دخول الخلاء ثابتة، فتقول عند دخول الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تقول بسم الله أعوذ بالله أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والبسملة الجار والمجرور فيها متعلق بالمحذوف تقديره في كل موضع بحسبه. وأنت ما عندما تكون داخلا الخلاء قائلا بسم الله فبسم الله أستعيد، وبسم الله أدخل الخلاء أطلب عوض الله عز وجل وحمايته، والباقي بسم الله للاستعانة تطلب عون الله تبارك وتعالى وحفظه وتوفيقه. فالشاهد أن المسلم يشرع له عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. مناسبة هذا الدعاء لدخول الخلاء أن الشيطان له مشاركة للإنسان في دخوله وخروجه. قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ذكر أهل العلم ومنهم العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين يذكرون الله في الدخول والخروج وعند الطعام ونحو ذلك، فيكون ذكرهم لله تبارك وتعالى عصمة لهم من الشياطين. فإذا قلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كان لك بذلك عصمة وحماية من الشياطين. ومما يوضح ذلك ويبينه حديث علي المشار إليه قريبا، قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله. فإذا ذكر الله عز وجل عند الدخول أصبح بينه وبين الشياطين سترا لا يرونه في خلائه، ولا أيضا يتمكنون من إيذائه وهو في مكان الخلاء. وأيضا من يدخل الخلاء فإنه حال قضاء الحاجة ليس له أن يذكر الله، حال قضاء الحاجة ليس له أن يذكر الله لأنه ليس موضع ذكر. فإذا دخلت مسميا مستعيذا فإنك في هذه المدة التي يشرع لك ألا تكون في ذكر تكون محميا محفوظا، لأنك دخلت ذاكرا لله تبارك وتعالى مستعيدا به عز وجل. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء وهو موضع قضاء الحاجة قال غفرانك. ومعنى غفرانك أي أطلب غفرانك يا الله، أطلب غفرانك، أطلب منك المغفرة، أن تغفر لي ذنوبي. ومن ذلك ما جاء في خواتيم سورة البقرة في دعاء غفرانك ربنا وإليك المصير، في خواتيم سورة البقرة غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك أي أطلب منك يا الله غفرانك، أن تغفر لي، أن تغفر لي. فهذا استغفار من العبد وطلب للمغفرة عند الخروج من الخلاء. فما مناسبة ذلك وما الحكمة منه؟ ما المناسبة وما الحكمة عندما تخرج من الخلاء تقول غفرانك، تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك؟ العلماء رحمهم الله تلمسوا حكما في هذا الموضع من أوضحها أمران، تلمسوا حكما من أوضحها أمران. الأمر الأول أن العبد عندما يقول غفرانك يعلن عجزه عن القيام بشكر الله تبارك وتعالى على عظيم نعمه عليه، لأنه سبحانه وتعالى أطعمه الطعام وسقاه الشراب وأيضا هضم له طعامه، أعانه على تهضيم طعامه واستفادة البدن منه، ثم بعد أن استفاد البدن وانتفع بهذا الطعام أعانه فأخرجه، أخرج هذه الفضلات والأوساخ التي في بطنه لو بقيت أياما لمات وأهلكت لو لم تخرج، فأعانه الله عز وجل على خروجها بعد انتفاع البدن بها واستفادته منها. وهذه نعم تحتاج إلى شكر عظيم، الطعام وانتفاع البدن به واستفادته منه، ثم خروجه منه أيضا بلا ماذا، خروجه بعد أن استفاد منه وانتفع منه، وإلا لو بقي في بدنه أياما لأهلكه وأصبح سموما قاتلة في بطنه. فهذه نعم، فالعبد عندما يستحضر هذه النعم، نعم الله سبحانه وتعالى عليه المتعددة، يجد أنه عاجز عن الشكر فيستغفر، يجد أنه عاجز عن شكر الله تبارك وتعالى فيستغفر، يقول غفرانك غفرانك يا الله. والأمر الثاني مما ذكره أهل العلم أن من دخل الخلاء يشرع له ألا يذكر الله حال خلائه، فيمتنع عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن هذا موضع لا يليق، ليس لائقا بالذكر. فإذا خرج العبد من الخلاء استغفر الله تبارك وتعالى لانقطاعه عن الذكر في هذا الوقت، لانقطاعه عن ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. فهذه سنة صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يشرع للمسلم أن يحافظ عليها عند خروجه من الخلاء. يشرع لك عند الدخول أن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج تقول غفرانك. وجاء في حديث آخر أن المسلم عند الخروج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن الحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بكر بن سليم الصواف قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا نستفيد من فائدة تتعلق بهذا الدعاء وغيره من الدعوات المأثورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أن الذي ينبغي علينا أن نحافظ على الدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام بألفاظها دون زيادة ودون نقصان ودون تبديل، حتى لو جاء في ذهنك أن كلمة أحسن من كلمة فاستبعد ما تستحسنه وأبقي ما صح عن نبيك عليه الصلاة والسلام، فلا تزيد ولا تنقص ولا تغير. وهذا مستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنهما كما يعلمنا السورة من القرآن. السورة من القرآن هل لأحد أن يزيد فيها أو ينقص منها أو يبدل لفظا بلفظ؟ لا. وقوله هنا كما يعلمنا السورة من القرآن أن يدقق معنا في مراعاة الألفاظ وضبطها وإتقانها بحيث تخرج كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تأكيد على أمر سبق التنبيه عليه والتأكيد عليه، وهو أن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ الكمال، بلغت مبلغ الكمال وفيها العصمة والسلامة وأتت على المطالب العالية والمقاصد الجليلة، فليس لأحد أن يبدل فيها أو يزيد منها أو ينقص منها لتمامها وكمالها ووفائها. قال كما كان يعلمنا السورة من القرآن. ومن شواهد هذا حديث البراء في الذكر الذي يقال عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء: فأعدته على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. هذا شاهد لقول ابن عباس: كما يعلمنا السورة من القرآن. معنى قوله كما يعلمنا السورة من القرآن أن الإنسان لو أخطأ بحرف أو بلفظ يصحح له ويقال الثابت هو كذا، الثابت هو كذا. فنستفيد من هذا فائدة عظيمة، وهي أن الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نحافظ عليها بألفاظها كما وردت وكما جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان، وهذا أنبه عليه كثيرا لمرارة في الواقع يعايشها من يعلم هذا الأمر، إذا كان الصحابة بهذه الحفاوة بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام والاهتمام، قال: كما يعلمنا السورة من القرآن، يؤكد على من يسمع أن يعوا أحاديث النبي ودعواته عليه الصلاة والسلام ويحفظوها. أقول: هؤلاء الذين يكتبون الأدعية التي يخترعونها وينشئونها ويتكلفون كتابتها وصياغتها، أين هم من هذه الأحاديث؟ ولماذا هذا الإعراب عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يرون أنها غير كافية، غير وافية، غير محققة للمقاصد العالية، حتى إنهم هم الذين يستطيعون أن يقفوا على أعظم المطالب وأجل المقاصد؟ والمصيبة بهؤلاء والله عظيمة، وتألم غاية الألم عندما ترى في أيدي العوام المساكين المغرر بهم الجهال كتبا فيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الأدعية كما يعلمهم السورة من القرآن، وهؤلاء دعاة الباطل يبعدون الناس عن الدعوات المأثورة والأذكار المشروعة، ويشغلونهم بدعاء باطل وكلام عاطل وتحريف للكلم، ويصدونهم بذلك عن الخير الذي بعث به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا نظرت في تلك الكتب التي يشير إليها لا ترى فيها شيء من هذه الأدعية الصحيحة، لا ترى فيها شيئا من الأدعية الصحيحة، بل تراها قائمة برمتها على الأدعية المخترعة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن، أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة القبر. فذكر خمسة أمور كان يتعوذ منها صلوات الله وسلامه عليه، وكرر الاستعاذة في كل واحد اهتماما بالأمر، فلم يكتفي بها في الأول: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخره، بل كرر التعوذ اهتماما بالأمر. ومعاني هذه التعوذات مرت معنا قريبا. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، فتوضأت فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتمت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال رضي الله عنه بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة، ميمونة خالته أخت أمه، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة لابن عباس رضي الله عنهما. يقول: بت عند ميمونة، أي عند خالته ميمونة، وجاء في بعض الروايات: بت عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، أي ذهب لقضاء الحاجة، فغسل وجهه ويديه ثم نام، أي لما فرغ من قضاء الحاجة غسل وجهه ويديه. وقيل في معنى ذلك أنه أنشط للذكر عند النوم فغسل يديه، أي من بعد أن قضى الحاجة، وغسل الوجه، وغسل وجهه عليه الصلاة والسلام ثم نام. ثم قام، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى القربة، أي قربة الماء، ويتصنع من الجلد، جلود الأغنام ونحوها، قال فأطلق شناقها، والشناق هو الخيط الذي تشد به وتربط، قال فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر، وقد أبلغ فصلى. توضأ وضوءا بين وضوءين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الوضوء بالمرة الواحدة وبالمرتين وبالثلاث، كل ذلك صح عنه، يتوضأ مرة واحدة، يغسل يده مرة ويتمضمض مرة ويغسل وجهه مرة، ورد أيضا مرتين ورد ثلاثا. قال ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، أي في الوضوء، فصلى: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، وفي رواية أني أرقبه، وفي رواية أني أرقبه، عندكم التقيه أبقيه، أنني أبغيه، أبقيه بالقاف، ماذا؟ بالقاف، أبقيه، أبغيه بالقاف، أبقيه، أي نعم، أنا عندي التقيه. قال كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، وجاء في بعض الروايات أنني أرغبه، في بعض الروايات أنني أرغبه. فقوله فتمطيت، التمطي المشي على طرف الأصابع، عندما يريد الإنسان أن يمشي مشيا لا يشعر به من حوله تجده يتمطى، أي يمشي على أطراف أصابعه بهدوء، فمشى ابن عباس هذا المشي الهادي، يقول كراهية أن يرى أني كنت أرغبه أو أتقيه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره. وهذا فيه حرص هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته والائتساء به، فقام يصلي يقول فتوضأت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه. وهذا يستفاد منه أن الجماعة إذا كانوا اثنين فإنما كان المأموم عن يمين الإمام لا عن يساره، عن يمين الإمام لا عن يساره، ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ابن عباس فأداره حتى جعله عن يمينه. قال فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة، فتتامت صلاته من الليل 13 ركعة. وابن عباس رضي الله عنه مؤتم به صلى الله عليه وسلم، مقتدي به في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على هذا العدد في صلاة الليل، لكنه في الوقت نفسه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. فمن زاد على هذا العدد فزيادته داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وفعله عليه الصلاة والسلام لا يخصص قوله، وهذه القاعدة لها شواهد كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم اضطجع فنام حتى نفخ، نفخ أي خرج له صوت، وهو الصوت الذي يخرج من النائم. قال فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ عليه الصلاة والسلام. فآذنه بلال فصلى ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. أما من سواه إذا نام مضطجعا فإنه لا بد أن يتوضأ، ونومه ناقض للوضوء، لأنه مظنة الحدث، ليس النوم هو الحدث، وإنما ينتقض الوضوء بالنوم لأنه مظنة الحدث. أما نوم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس مظنة للحدث، ولهذا وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. قال وكان في دعائه، وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت، وسبعا في التابوت. قال فلقيت رجلا، القائل هو سلمة بن كهيل أحد رجال إسناد، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وهذا يفسر لنا قوله وسبعا في التابوت، سبعا في التابوت أي في أجزاء البدن وأطراف البدن، الشعر والعصب والبشر والجلد ونحو ذلك. ولاحظ هنا التفصيل في طلب النور، بحيث تكون ذات الإنسان نورا، ويكون النور محتفا به من أطرافه، من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وأيضا يكون النور متناولا أجزاءه كلها، السمع، البصر، اليد، القدم، الشعر، البشر، العصب إلى آخره، فيكون النور متناولا كل أجزاء الإنسان وجميع حواسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل هذا السؤال في صلاته من الليل، وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه كان يقول ذلك إذا خرج إلى الصلاة، كان يقول ذلك إذا خرج إلى الصلاة، يدعو الله عز وجل بهذه الدعوات، اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. وفي الدعاء بهذه الدعوة في الصلاة وفي الخروج إلى الصلاة مناسبة عظيمة جدا، وذلك لأن الصلاة في حد ذاتها نور، كما قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، وقال في الحديث الآخر لما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة نور، ولهذا كان في غاية المناسبة أن يسأل الله من خرج إلى الصلاة التي هي نور يسأل الله عز وجل أن يعظم له حظه ونصيبه من النور، فيجعل النور في السمع وفي البصر وفي القلب ومن الأمام ومن الخلف إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالقلب، قال اللهم اجعل في قلبي نورا، اجعل في قلبي نورا، وذلك لأن القلب هو الأساس والجوارح كلها تبع له، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فبدأ بالقلب لأهميته، ولأنه بالنسبة للأعضاء كالملك مع الجند، كما قال أبو هريرة القلب ملك والجوارح جنوده. قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا. وكون النور في القلب أي أن يكون القلب مضيئا بنور الإيمان، لأن الإيمان نور والوحي نور، والله تبارك وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أن يكون القلب نورا مستضيئا بنور الإيمان وضياء الدين، وأن يكون أيضا البصر نورا، وعندما يكون بصر الإنسان نورا يكون بعيدا عن المحرمات والآثام والنظر إلى ما يسخط الله تبارك وتعالى. وهكذا في بقية حواس الإنسان، عندما تكون مضيئة بنور الإيمان وضياء الدين. قال وأعظم لي نورا، وهذه تأتي في الختام عندما يذكر طلب النور مفصلا في جميع أجزاء بدنه، يقول في تمام ذلك وأعظم لي نورا، وجاء في بعض الروايات وزد لي نورا. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد عن أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون في آخر كلامه اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. ثم أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه هنا زيادة النور في البصر وهي ساقطة في الرواية المتقدمة، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا وفي بصري نورا، وأيضا فيه زيادة في تمامه وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، وهذه تكون في الختام، يطلب الإنسان الزيادة بعد أن يذكر ما ذكره من التفاصيل، يطلب من الله عز وجل أن يزيده نورا. نعم. الحديث الذي قبله قال وكان في دعائه، وهنا قال فلما قضى صلاته ذكر الحديث. هو الحديث جاء بألفاظ، يعني بعضها كان في صلاته أنه كان يقوله في الصلاة، وفي بعضها أنه كان يقوله إذا انقضى من صلاته وفرغ منها، وفي بعضها أنه كان يقوله إذا خرج إلى المسجد، وهذا ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول إذا خرج إلى المسجد، ولعل كل ذلك وارد، لا مانع أن تكون تقال في الصلاة وتقال بعد الانقضاء من الصلاة وتقال أيضا في الطريق في الطريق إلى المسجد لأداء الصلاة، وفي كل من هذه له مناسبته. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس فيما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، أي عندما يقوم عليه الصلاة والسلام في آخر الليل يتهجد ليصلي، فكان يقول هذا الدعاء، وجاء أنه كان يستفتح به عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وصلاة الليل تستفتح بصيغ عديدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه الصيغة، ومنها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك صيغ أخرى ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح للصلاة. وهذا الذي ورد هنا في حديث ابن عباس جمع الدين كله أصوله وفروعه، وهو من أجمع ما يكون في تقرير أصول الدين وعقائده وأعماله وعباداته، فهو حديث جامع للخير كله. كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، قيل في معناه أي منور من في السماوات ومن في الأرض بنور الإيمان وضياء الدين ونور القرآن والوحي المبين العبادات والطاعات. ولا يمنع ذلك أن يكون هو تبارك وتعالى في نفسه نورا، لأن النور اسم من أسمائه والنور صفة له تبارك وتعالى، فهو النور، وحيه نور وشرعه نور ودينه نور جل وعز. قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد. قيام أي قيام السماوات والأرض بأمرك، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ويدل على صفة القيومية، ويتعني قيامه تبارك وتعالى بنفسه، وهذا فيه ثبوت غناه عن خلقه، وتدل أيضا على قيامه بشؤون خلقه، وهذا فيه إثبات كمال قدرته عز وجل وتصريفه وتدبيره للمخلوقات. فقوله قيام السماوات والأرض أي أن قيام السماوات والأرض بأمرك يا الله، قيام السماوات والأرض بأمرك يا الله. ولهذا قال في آية الكرسي، قال في تمامها ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما أي حفظ السماوات والأرض. قال أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر، فهذا فيه الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية، أنه رب السماوات والأرض ومن فيهن ملكا وخلقا ورزقا وتصريفا وتدبيرا. قال أنت الحق، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد تكرر هذا الاسم في القرآن في عشرة مواضع، فهو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالحق اسم من أسماء الله، وجل وعلا حق في أسمائه وحق في صفاته وحق في أفعاله، وهو تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، كما يدل على ذلك قوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى الحق أي الذي لا ريب فيه ولا شك، معنى الحق أي الذي لا ريب فيه ولا شك. فهو تبارك وتعالى الحق في أسمائه في صفاته في أنه المعبود بحق لا شك ولا ريب في ذلك ولا معبود بحق سواه. قال: أنت الحق، أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كونه المستحق للعبادة وحده تبارك وتعالى دون سواه. قال: أنت الحق ووعدك الحق، أي كل ما وعدت به حق ثابت واقع كما وعدت، لا يخلف الله تبارك وتعالى وعده. قال: وعدك الحق ولقاؤك الحق، لقاؤك حق نؤمن بذلك ونقر، فمن كان يرجو لقاء ربه فلقاء الله سبحانه وتعالى حق، ومن أقر بأن لقاء الله حق فإنه يعد لهذا اللقاء عدته، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. وهذا فيه الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، أنهما مخلوقتان موجودتان خلقهما الله، والإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من أوصاف الجنة والنار وما فيهما، كل ذلك داخل تحت قولك: والجنة حق والنار حق والساعة حق، أي قيامها حق كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في بعض مصادر الحديث: والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا أيضا ثبت في بعض مصادر الحديث: والنبيون حق، أي نؤمن بأنهم حق مبعوثون من عند الله تبارك وتعالى يبلغون دينه، وقاموا ببلاغ الرسالة كما أمرهم الله، وأن محمدا حق نؤمن بذلك، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. ثم قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. قال: لك أسلمت وبك آمنت، وهذا فيه ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما عند الاقتران، فذكر الإسلام والإيمان، ذكر الإسلام بقوله لك أسلمت، وذكر الإيمان بقوله بك آمنت، وهذا فيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام والإيمان عندما يجتمعان يكون المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون المراد بالإيمان العقائد الباطنة التي في القلب. يفسر ذلك حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فسره بالأعمال الظاهرة، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالعقائد الباطنة. وبناء على هذا الحديث، فإن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا، ومن ذلكم هنا قال: لك أسلمت وبك آمنت، يكون المراد بالإسلام فعل الأعمال، أعمال الإسلام، ويكون الإيمان تحقيق الاعتقاد والإيمان الذي في القلب. لك أسلمت، أي انقدت وامتثلت أوامرك وقمت بطاعتك يا الله، ولك آمنت، أي آمنت بك وآمنت بكل ما أمرتني بالإيمان به، فيدخل الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كل ذلك داخل تحت قولك وبك آمنت، أي آمنت بك يا الله وبكل ما أمرتني أن أؤمن به. قال وعليك توكلت، أي التجأت واعتمدت في أمور كلها. قال وعليك توكلت وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى، كما قال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال وبك خاصمت، أي بك مستعينا طالبا عونك يا الله، خاصمت أي أخاصم أعدائي، أخاصم أعدائي بالحجج والبينات التي عرفتها من كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وبك خاصمت وإليك حاكمت، وهذا فيه التحاكم إلى الله عز وجل بالتحاكم إلى شرعه، كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال وإليك حاكمت. ثم بعد هذه المقدمات التي انتظمت أصول الدين وفروعه جاء السؤال والطلب، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وهذا تستفيد منه فائدة عظيمة جدا أيها الأخ الموفق، ألا وهي أن أعظم وسيلة لك إلى الله عز وجل هي تحقيق التوحيد، وأيضا تحقيق العمل والعبادة لله عز وجل على الوجه الذي يرضيه. أما تحقيق التوحيد فهو في قولك في ثنائك على الله، اللهم أنت نور السماوات، أنت قيام السماوات، أنت رب السماوات. ثم أيضا أصول الإيمان التي مرت معك، مرت وعدك الحق، لقاؤك الحق، الجنة حق، النار حق، الساعة حق، النبيون حق، محمد حق، هذه كلها أصول. ثم بعد ذلك قيامك بالطاعة، لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فهذا جمع لك الدين كله أصوله وفروعه، فهذا أعظم وسيلة لك تتوسل بها إلى الله في أن يغفر ذنوبك. ولهذا قال هنا فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت أي ذنوب المتقدمة، وما أخرت أي ذنوب المتأخرة، وما أسررت وما أعلنت أي ما كان مني من الذنوب على وجه الخفاء، وما كان مني من الذنوب على وجه الإعلان والمجاهرة. قال أنت إلهي لا إله إلا أنت. أنت إلهي أي معبودي، الإله هو المعبود. قال أنت إلهي أي أنت معبودي، ولا معبود لي سواك، لا أعبد إلا إياك، لا إله إلا أنت. ختم الاستغفار بالتوحيد، وذكرت غير مرة أنه كثيرا ما يأتي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الاستغفار والتوحيد. ونقلت لكم كلمة لشيخ الإسلام عظيمة جدا، قال في كل منهما أي الاستغفار والتوحيد محو للذنوب، أما التوحيد فيمحو أصل الشرك، وأما الاستغفار فيمحو الفروع التي هي الذنوب. ولهذا أنت تحتاج لغفران الذنوب، تحتاج إلى التوحيد، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. ولهذا جاء في حديث أنس في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث لأسباب المغفرة، هذا الحديث من أجمع الأحاديث لأسباب مغفرة الذنوب، حيث ذكر أمورا ثلاثة، الأول الدعاء مع الرجاء، والثاني الاستغفار، والثالث التوحيد. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.